لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبوسك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرق في ثرى قدميك خادي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك فكم أسهرت من ليل لأرقد من أجفاني وكم أضمت من جوف لترويني بتحناني منك كالمطر وعينا منك ساهرة تخاف علي من خطري ويوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجري يحار القول في وصف الذي لقيت من هجري وقلت مقالة لا زلت مذكرا بها دهري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خادي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك ببرك يا منى عمري إله الكون أوصاني رضاؤك سر توفيقي وحبك ومنذ إيماني ببرك يا منى عمري إله الكون أوصاني رضاؤك سر توفيقي وحبك ومنذ إيماني وصدق دعائك الفرجاء به كربي وأحزاني أرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خادي حين ألقاك.